السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الأحزاب ومع قول الله تباركت أسماء وتعالى الصفات: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة، أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها، وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. قل لهم: يا محمد، إنما علمها عند الله، ليس علمها إلي ولا إلى أحد من الخلق، لا يعلمها إلا الله، كما قال تباركت أسماء وتعالى صفاته: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وكذلك قول جل ذكره: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فالساعة هي الأحبة الكرام، علمها لا يمكن لنبي أن يعلمها، ولا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي ولا عبد صالح. هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى تبارك وتعالى به، فلا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه جل جلاله، كما قال الله: ولكنها قريبة، الساعة قريبة. نسأل الله يسترنا ويرزقنا حسن الخاتمة. اقترب للناس حسابهم في غفلة وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، والحديث الصحيحين. يسألك الناس عن الساعة، والناس الذين يسألون عن الساعة أصناف: منهم المكذبون وهم أكثر الأصناف وأكثر السائلين، وسؤالهم تهكم واستدلال بإبطالها على عدم وجودها، واستدلالهم بإبطائها على عدم وجودها في أنظارهم السقيمة. ولكن ربنا تعالى وصف المؤمن والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وصنف المؤمنون يسألون عنها محبة لمعرفة المغيبات، وهؤلاء نهوا عن الاشتغال بذلك، كما في الحديث أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثيرة أو كبيرة صلاة ولا صوم، سوى إني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وصنف يسأل اختبارا للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يجيب بما يخالف في علمهم، فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوته ويلعنونهم عليه الصلاة والسلام، ليقتلعوا من نفوس ما عسى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود، لعائن الله عليهم إلى يوم الدين، نظير سؤالهم عن أهل الكهف وعن الروح. فالناس يعم جميع الناس، وهو عموم عرفي، أي جميع الناس الذين من شأنهم الاشتغال بالسؤال عنها، إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف الأربعة موجودون في المدينة حين نزول هذه الآية. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: يا محمد، يسألك الناس يا محمد عن الساعة، متى هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم وقت قيامها غيره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يعني يقول: وما أشعرك يا محمد لعل قيام الساعة يكون منك قريب، قد قرب وقت قيامها ودنا حين مجيئها. وقال القرطبي رحمة الله عليه: يسألك الناس عن الساعة هؤلاء المؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا، موهمين أنها لا تكون. قل إنما علمها عند الله، أي يجبهم عن سؤالهم، وقل علمها عند الله وليس في إخفاء الله وقتها عني ما يبطل نبوتي، وليس من شرط النبي أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله تعالى له. وما يدريك أي وما يعلمك لعل الساعة تكون قريبا، أي في زمان قريب. وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى لعل الساعة تكون قريبا. وهنا التذكير في قول قريبا لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت، مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقي، والخطاب للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله جل جلاله يخبر عن أسباب العذاب وعن مستحق هؤلاء هذا العذاب، فالله تعالى يقول: إن الله لعن الكافرين الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم، واللعن والطرد من رحمة الله، طردهم الله وأبعدهم عن رحمته سبحانه وبحمده. إن الله لعن الكافرين، كما قال الطبري: إن الله أبعد الكافرين به من كل خير وأقصاهم عنه سبحانه وبحمده. وأعد لهم سعيرا، أي أعد لهم في الآخرة نارا تتقل وتتسعر ليصلوهموها خالدين فيها أبدا ماكثين في السعير أبدا إلى غير نهاية، نعوذ بالله، لا يجدون وليا يتولاهم فيستنقذهم من السعير التي أصلاهم الله إياها، ولا نصيرا ينصرهم فينجيهم من عقاب الله عز وجل. وأعد لهم سعيرا نارا موقدة تسعر في أجسامهم، نعوذ بالله من النار، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم. وأنا أريدك أن تنتبه إلى مسألة اللعن هنا في هذه الآية وقبلها لما تكلمنا عن المنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، النفاق نعوذ بالله يجر على صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله، والكفر يجر على صاحبه اللعن كذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك أن اللعن المقصود به في النفاق نفاق الاعتقاد، ليس نفاق العمل، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وهنا أعد الله لهم سعيرا نارا موقدة تسعر في أجسامهم، ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم، ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه ولا يفتر عنهم ساعة، كما قال مولانا: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فهذا حظ الكافرين من وعيد الساعة. فلعنة الدنيا مقترنة بلعنة الآخرة، لعنة الدنيا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ثم لعنة الآخرة والعياذ بالله طرد من رحمة الله وسعير يصلونها، نعوذ بالله العظيم من غضبه وعقابه وعذابه. لا يجدون حينما تستعر النار فيهم، لا يجدون وليا يعطيهم ما طلبوا، ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلي عنهم تخلى عنهم النصير وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلغا عظيما، نسأل الله النجاة يا رب العالمين والسلامة والعافية. الله تباركت أسماء وتعالى صفاته وتباركت أسماء، يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين، هنا فائدة مهمة: التعريف في الكافرين يحتمل أن يكون للعهد، يعني المقصود يكون المقصود على هذا الكافرين الذين كانوا شاقوا الرسول وآذوه وأرجفوا في المدينة، هم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين في وقعة الأحزاب ومن اليهود كذلك. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق، أي كل كافر، وهذا أرجح. وعلى الوجهين فصيغة الماضي إن الله لعن الكافرين لعن مستعملة في تحقيق الوقوع شبه المحقق حصوله بالفعل الذي حصل، فاستعير له صيغة الماضي مثل أتى أمر الله، لأن اللعن إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل، وأما حال في الدنيا فمثل أحوال المخلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ، كما هو صريح في عدد من آيات الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعوذ بالله العظيم من هذا العذاب، ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال الإمام ابن كثير: يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون هم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، كما أخبر الله عنهم في حال العرصات: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا كي ينجوا من عذاب الله. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فسلمنا من هذا العذاب واستحققنا الطاعة كالمطيعين جزيل الثواب، واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب، ولكن يا أخي أمنية فات وقتها فلم تفدهم إلا حسرة وندما، نعوذ بالله أن نكون ممن يتحسرون يوم القيامة، ونسأل الله يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. فلم تفدهم إلا حسرة وندما وهما وغما وألما، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وقال الكافرون يوم القيامة ربنا إنا أطعنا سادتنا وأئمتنا، أطعنا أئمتنا في الضلالة والكبراء وكبراءنا في الشرك فأضلونا السبيلا. يقولون يا رب فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى والإيمان بك والإقرار بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يقول يا رب عذبهم من العذاب مثلي عذابنا الذي تعذبنا، ولعنهم لعنا كبيرا واخزيهم خزيا كبيرا، نعوذ بالله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال طاووس سادتنا يعني الأشراف وكبراءنا يعني العلماء، احذر أن تطيع عالما في معصية الله، أو أن تطيع ملكا أو رئيسا أو أميرا في معصية الله. سادتنا الأشراف وكبراءنا العلماء، واتبعنا السادة وهم الأمراء، اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيء وأنهم على شيء، وأيضا فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم من الضعفين من العذاب بكفرهم وإغوائهم إيانا، ولعنهم لعنا كبيرا. قرأ بعض القراء بالباء الموحدة، وقرأ آخر بالمثلثة، يعني لعنهم لعنا كبيرا، لعنهم لعنا كثيرا، وهما قريبا في المعنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال صلى الله عليه وسلم له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت. وهنا في رواية يروى كبيرا، وكلاهما بمعنى، يعني كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد، وكلاهما صحيح. واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما أن القارئ مخير بين القراءتين، أيتهما أقرأ، أي آيتهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما. قال الحافظ ابن كثير: وقال أبو القاسم الطبراني ساق بسنده في تسمية من شهد مع علي، قال الحجاج بن عمرو بن غزية، وهو الذي كان يقول عند اللقاء: يا معشر الأنصار، أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. وفي قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: التقليب شدة القلب، والقلب تغيير وضع الشيء على غير الجهة التي كان عليها. والمعنى: يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم، أو يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه، كما يقلب الشواء على المشوي على المشوى لينضج على سواء. ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه لكان الجانب الآخر بعض الراحة، نعوذ بالله. ولو سألت لماذا تخصيص الوجوه بالذكر يوم تقلب وجوه في النار، تخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء نعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول وعمل، لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد، لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة، العيون والأفواه والآذان والمنافس، كقول تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقال رحمة الله عليه في قول: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، قال: الابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال. سبحان الله العظيم، يعني كأنهم يظهرون أنهم يتضرعون ويبتهلون بالله. والسادة جمع سيد، قال أبو علي: وزنه فعله، أي مثل كلمة لكن على غير قياس، لأن صيغة فعله تطرد في جمع فاعل لا في جمع فيعل. والسادة عظماء القوم والقبائل مثل الملوك، وقرأ الجمهور سادتنا، وقرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا، فساداتنا جمع الجمع، والكبراء جمع كبير، وهو عظيم العشيرة، وهم دون السادة، فإن كبيرا يطلق على رأس العائلة، فيقال أو يقول المرء لأبيه كبيري. ولذلك قوبل قولهم: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، بقولهم: أطعنا سادتنا وكبراءنا، نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. وهم جملة، هذه الجملة: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم، والمقصود الإفضاء إلى هذه الجملة: ربنا آتهم ضعفين من العذاب. ومقصود من هذا الخبر أيضا الاعتذار، مقصود من الاعتذار والتنصل من تبعة ضلالهم بأنهم كانوا مغرورين مخدوعين، وهذا الاعتذار مردود عليهم بما انتقم الله به في الحقيقة، إذ قالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. فيتجه عليهم أن يقال لهم: لماذا أطعتمهم حتى يغروكم؟ ولكن يا أخي، هذا شأن الدهماء، أن يسودوا عليهم من يعجبون بأضغاث أحلامه ويغرون بمعسول كلامه. هذا شأن الدهماء، أن يسودوا عليهم من يعجبون بأضغاث أحلامه ويغرون بمعسول كلامه، ويسيرون على وقع أقدامه، حتى إذا اجتنوا ثمار أكمامه وذاقوا مرارة طعمه عادوا عليه بالملامة، وهم الأحقاء بالملامة، نعوذ بالله. وانظر إلى قوله تعالى: ربنا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين، تأكيد للضراعة والابتهال، وتمهيدا لقبول سؤالهم، حتى إذا قبل سؤلهم طمعوا في التخلص من العذاب. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، والضعف العدد المماثل للمعدود، فالأربعة ضعف الاثنين وهكذا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. هنا يا إخواني، قال القرطبي رحمة الله عليه: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا قال بكسر التاء وجمع سادة، وكان في هذا زجر عن التقليد، والسادة جمع السيد إلى آخر قوله. والشاهد أنه يقول وفي هذا زجر عن التقليد. وهنا كلمة للإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذه الآية، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم، وفي هذا زجر عن التقليد الشديد. وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن لمن يفهم كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة وشدة التعصب. وهنا يا إخواني نذكر شيئا من ذم التقليد. ربنا ذم التقليد في غير ما آية، وكذلك ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، نعوذ بالله. وكذلك قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وأيضا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وربنا الرحيم الرحمن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اسمع، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ قال ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء. وهذا القدر من التقليد ومما اتفق عليه السلف والأئمة الأربعة على ذمه. يعني تتبع أحد وتخالف ما أنزل الله لا شك أن هذا مذموم قولا واحدا. وهذا القدر من التقليد ومما اتفق عليه السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله تعالى وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه بهذا فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذموم، مأجور غير مأذور، غير مأذور. نعم. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون للعذاب أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب. فالله تعالى قال كما في سورة الأعراف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف، كلكم مشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته، ونسأل الله التوفيق والسداد يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.